الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال: حكم تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة واتخاذ الأواني منهما. حكم تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة واتخاذ الأواني منهما. قال: يحرم أن يموه سقف أو حائط بذهب أو فضة، أو يموه شيء من السيارة أو مفاتيحها بهما، كل ذلك حرام على المسلم. ويحرم تمويه قلم، تمويه هو الطلاء أو جعل قشرة خارجية يعني، ويحرم تمويه قلم أو دوات بذهب أو فضة، دواء اللي هي إناء الحبر، بذهب أو فضة، لأن ذلك سرف وخيلاء، لأن ذلك سرف وخيلاء. ويحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة، أو تمويه الأواني بذلك، أيضا طلاء الأواني بالذهب والفضة. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا مما يحرم يعني على الرجال والنساء جميعا، يعني النساء يباح لهن التحلي بالذهب والفضة، لكن لا يباح لهن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. نعم. نعم. نعم. بعض الفقهاء يعني كما يسأل أخونا، يعني بعض الفقهاء رخص في الطلاء إذا كان يسيرا، بحيث إذا حك لا يخرج منه شيء. يعني قالوا إذا كان شيء يسير، مثلا مرات بعض الآنية أو الأسقف أو الأقلام أو كذا، مرات يكون يعني شيء يسير من الذهب، بحيث إذا لا يمكن حكه لا يمكن فصله عن الأصل، لو حاولنا يعني مثلا نحكه لا يخرج منه شيء، يعني عبارة عن نسبة ضئيلة جدا ولون مذاب يعني ببعض المواد وكذا، بحيث لا يمكن يعني فصله عنه ولا استخراجه منه. فبعض الفقهاء أباح هذا يعني، لكن يعني لا شك أن الأحوط يعني اجتناب هذا الأمر. وطبعا الحديث ورد في آنية الذهب والفضة، ولم يرد يعني نص خاص في المطلي بهما، لكن من الفقهاء من قاس المطلي على ما كان من الذهب خالصا أو الفضة خالصا، وبعضهم فرق بينهم، قال يعني اللي يلحق بالذهب والفضة بآنية الذهب والفضة اللي هو يكون فيه مثلا قشرة كبيرة، بحيث يعني يمكن حكها وفصلها يطلع شيء يعني له وزن أو له قيمة، لكن الطلاء اللي هو اليسير اللي هو بحيث لا يمكن حكه وفصله بحيث يوزن أو يكون له قيمة، فرخص بعض الفقهاء في هذا يعني. نعم. هل هو ذهب يعني مجرد؟ هو والله من هذا الباب يعني، أخونا يقول برضو أحيانا بعض الأساس يعني قطع الأساس الكراسي وكذا تكون مطلية يعني بذهب أو مطلية بفضة، فهي من هذا الباب يعني، غالبا بيكون الطلاء يعني شيء يسير جدا يعني، بحيث لا يمكن حكه يعني، لو تحاول تفصل الذهب عن الخشب ما يخرج شيء. فإذا أخذنا بقول من رخص في هذا من الفقهاء فبيكون فيه رخصة، وإذا أخذنا يعني بالاحتياط فنمنعه. طبعا هذا على فرض أنه من الذهب يعني، لكن أحيانا طبعا بعض الأشياء اللي بيكون لونها ذهبي أو لونها فضي لا تكون فيها يعني مادة الذهب ولا مادة الفضة، مجرد لون فقط يعني، هذا طبعا معفون عنه، هذا ليس في حرج. إذا كان مجرد يعني شيء لونه مثل لون الذهب أو بعض المواد يعني تستعمل في الطلاء وكذا يعني يكون تعطي لون مثل لون الذهب او مثل لون الفضه، لكن لا يدخل فيها ماده الذهب ولا الفضه، مجرد لون فقط، فهذا معفو عنه ان شاء الله، فما في شيء يعني. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله تعالى. طبعا أيضا هنا الحديث ورد في الوعيد لمن أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم يعني للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة، للمؤمنين في الآخرة. فالأحاديث وردت في تحريم الأكل والشرب فيهما، وتكلم الفقهاء في اتخاذ الآنية من غير استعمال لها، يعني هل يلحق بالذهب بالأكل والشرب بقية أنواع الاستعمال؟ قالوا يلحق بها بقية أنواع الاستعمال، مثل أن يتخذ إناء للوضوء يتوضأ منه أو يغرف به، أو فجميع أنواع الاستعمال قالوا مثل الأكل والشرب. طيب الاتخاذ من غير استعمال، لو شخص عنده بعض الأواني الذهبية أو الفضية يعني يحتفظ بها كذا يعني ديكور في المنزل مثلا للاقتناء ليس للاستعمال، لكنه لا يأكل فيها ويشرب فيها، بعض الفقهاء رخص في اقتنائها من غير استعمال، قالوا لأن الحرمة في الاستعمال وليس في الاقتناء، والبعض حرم حتى الاتخاذ ولو من غير استعمال، قالوا لأنه زريعة إلى الاستعمال، اتخاذها زريعة إلى أن يستعملها هو أو يستعملها يعني غيره من بعده أو كذا. فالأحوط أيضا يعني الأحوط يعني عدم اقتنائها ولو حتى من غير يعني استعمال، يكون هذا أحوط يعني وأحسن. وتكلموا أيضا عن العلة، يعني طبعا العلة هناك العلة التعبدية اللي هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، والعلة اللي هي معقولة المعنى، اللي هي المعنى الذي يعني يمكن أن يدركه الناس يعني ويقيسوا عليه، قالوا انها يعني فيها تضييق النقدين وكسر قلوب الفقراء والسرف والخيلاء، فهذه العلل قالوا انها موجوده في الاكل والشرب وفي الاستعمال وفي الاتخاذ. تضييق النقدين يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان الذهب والفضه تكون يعني متوفره بيد الناس يسكون منها العمله، يعني فاذا صار الناس يستعملون الذهب والفضه في الاواني ونحوها ويأكلون فيها ويشربون فيها، هذا يضيق الايه النقدين، يقلل النقود. وقالوا انها فيها يعني كسر لقلوب الفقراء وفيها يعني سرف وخيلاء وكذا، فالقصد يعني انه الاحوط عدم اتخاذها وعدم استعمالها باي نوع من انواع الاستعمال. قال: كما انه يشتد الوعيد على من لبس خاتم الذهب من الرجال، ولكن مع الأسف نرى بعض المسلمين يلبسون خواتيم الذهب في أيديهم، يعني من الرجال يعني، غير مبالين بالوعيد أو يجهلونه. بعضهم يعلم تحريم لبس خاتم الذهب ويلبسه غير مبال بالوعيد، وبعضهم يجهل حكم ذلك. فالواجب على هؤلاء التوبة إلى الله من التحلي بالذهب والاكتفاء بما أباح الله من خاتم الفضة، ففي الحلال غنية عن الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله للجميع البصيرة في دينه والعمل بشرعه والإخلاص لوجهه، آمين. طيب انتهى من الحديث عن زكاة النقدين، انتقل بعدها الى الحديث عن زكاة عروض التجارة. قال: باب في زكاة عروض التجارة. قال: العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح. العروض جمع عرض، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح. سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، لأنه يعرض، سميت عروض التجارة لأنها تعرض على المشترين من أجل البيع والشراء، أو لأنه يعرض ثم يزول، أو لأنه يعرض ثم يزول، يعني الشيء الذي عرض بمعنى عرض وزال، يعني فقيل انها سميت عروضا بهذا السبب. قال: والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال: وعروض التجارة هي أغلب الأموال، فكانت أولى بدخولها في عموم الآية. ونستشهد بآيات كريمة عامة في وجوب الإنفاق في سبيل الله من الأموال، آيات يعني عامة تفيد يعني أن الأموال فيها الزكاة. وقال إن عروض التجارة هي أغلب الأموال، أغلب ممتلكات الناس يعني ذات القيم الكبيرة هي ممتلكات التجار وأموال التجار والبضائع التي في الأسواق ونحوها. قال: فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات. طيب هذا من ناحية يعني الدليل القرآني. الدليل من السنة. قال: وروى أبو داود عن سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع أو نعده للبيع. قال: ولأنها أموال نامية فوجبت فيها الزكاة كبهيمة الأنعام السائمة. فهنا ذكر دليلا من الكتاب والسنة، وذكر تعليلا، تعليلات اللي هي القياسية، يعني انه قال انها اموال نامية مثل ايه؟ بهيمة الانعام السائمة. ففي الدليل والتعليل. الدليل هو الآية والحديث سمرة رضي الله عنه في سنة ابي داود، والتعليل انها اموال نامية مثل ايه؟ بهيمة الانعام تنمو. فبهيمة الانعام الذي يحتفظ بانعام تتكاثر وتتناسل كأنها اموال ايه؟ يعني تربح، فعروض التجارة تشبهها. قال: وقد حكى غير واحد إجماع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. قال أكثر من واحد حكوا إجماع الفقهاء على وجوب زكاة عروض التجارة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، وسواء كان متربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، أو مديرا كالتجار الذين في الحوانيت. أو مديرا يعني ممن يدير الأموال، يشتري ويبيع ويشتري ويبيع بصفة يعني دائم. فهنا قال يعني بوجوب زكاة عروض التجارة، سواء كان التاجر متربصا لو يشتري بضاعة وبعدين يحتفظ بها مدة طويلة لغاية ما يغلي يرتفع ثمنها فيبيعها، فهذا عليه كل سنة تمر عليه زكاة عروض التجارة، حتى لو خلال السنة يعني لم يبع ولم يشتري شيئا، هو اشترى بضاعة على اساس ان يدخرها عنده لغاية ما يرتفع ثمنها ويبيعها بعد 5 سنوات ولا 4 سنوات، فكل سنة يزكي عنها. فهذا المتربص، وكذلك المدير اللي هو يشتري بضاعة ويبيعها بصفة دائمة في الحوانيت ونحوها. قال: سواء كانت التجارة بزا من جديد او لبيس. البز اللي هو الثياب والملابس، يعني تجارة البز اللي هي تجارة الملابس، يعني من جديد او لبيس، سواء الملابس الجديدة والملابس والاقمشة، يعني الملابس والاقمشة سواء ما كان جديدا منها وما كان ملبوسا يعني مستعملا، او طعاما من قوت او فاكهة او ادم او غير ذلك، او كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلفة أو غير ذلك. فهنا ضرب أمثلة لأنواع البضائع التي تجب فيها الزكاة، يعني منها الملابس والأطعمة وهذه الأشياء، يعني لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة، يعني لو لم تكن للتجارة لما زكيت. وآنية الفخار والرقيق والخيل، الرقيق والخيل أيضا لو أن إنسانا يقتني رقيقا أو يقتني خيلا يعني ليس للتجارة فيها، ليس فيها زكاة. ولو لكن إذا كانت للتجارة، يعني تاجر رقيق ولا تاجر خيل، فعليه الزكاة، رغم أن الخيل لا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة، لكن لما تكون للتجارة فيها الزكاة. والبغال والحمير وكذا. ويقول كذلك الغنم المعلوفة، احنا قلنا ان البهيمة الانعام اذا كانت ايه الزكاة لا تجب فيها الا اذا كانت سائمة لا يجلب لها صاحبها العلف، كانت سائمة يعني. فيقول ان الاغنام المعلوفة التي يجلب لها صاحبها العلف هي لا زكاة فيها زكاة بهيمة أنعام، ولكن إذا كان تاجر أغنام حتى لو كان يعلفها ففيها زكاة إيه؟ عروض التجارة. قال فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. فيقول الأموال في أموال ظاهرة وأموال باطنة، فبهيمة الأنعام هذه من الأموال الظاهرة اللي معروف عددها ومعروف أمام الناس، وعروض التجارة من الأموال الباطنة، وكلها فيها الزكاة. قال ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط. هنا لا تجب الزكاة في عروض التجارة إلا إذا توفرت هذه الشروط. قال الشرط الأول أن يملكها بفعله كالبيع وقبول الهبة والوصية والإجارة وغير ذلك من وجوه المكاسب. أن يملكها بفعله يعني احترازا من الإيه؟ من الإرث. يعني لو أن شخصا كان أبوه تاجرا عنده بضائع وورث هذه ورث أموالا يعني تصلح أنها تكون عروض تجارة، فإذا ورثها هنا لم يتملكها بفعله، إذا ورثها عن أبيه ولا قريبه المتوفى هنا قد يرثها الإنسان ولا يتاجر فيها، فلا بد أن يتملكها بفعله إنه اشتراها. وقبول الهبة يعتبر من ضمن التملك بفعله، أنها وهبت له فقبل الهبة يعتبر تملكها بفعله. والوصية إذا أوصي بها إليه وقبل الوصية. والإجارة وغير ذلك من وجوه المكاسب. الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة. بأول شيء يملكها بفعله، اثنين أن يملكها بنية التجارة بأن يقصد التكسب بها، لأن الأعمال بالنيات والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال، إنه يكون تملك هذه العروض بنية التجارة فيها. ممكن شخص يكون تملكها بنية الاقتناء، بنية الاقتناء ولم ينوي التجارة بها. قال الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين. أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين، أن قيمة هذه العروض تعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو تعادل قيمة 595 جراما من الفضة. فإذا عادلت قيمة الأقل من نصابي الذهب والفضة أصبحت بالغة نصابا ووجب فيها الزكاة. الشرط الرابع تمام الحول عليها، يعني من تاريخ تملكها بفعله بنية التجارة من تاريخ تملك الإنسان للعروض بفعله بنية التجارة يبدأ يحسب إيه؟ حولا، وبعدما يمر حول يخرج الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابا بنى على حول ما اشتراها به. فيقول أحيانا إنسان يكون عنده نقود، عنده مثلا 10,000 دولار مر عليها مثلا 10 شهور، مر عليها 10 شهور، عنده 10,000 دولار مر عليها 10 أشهر، ماشي، وبعدين راح اشترى بها بضائع بنية التجارة، بعد شهرين يزكي هذه البضائع، رغم ان البضائع لعروض التجارة الان مر عليها شهران فقط لم يمر عليها حول كامل، لكنه يبني على ايه؟ على حول النقود التي اشترى بها العروض، يكمل الحول على حول النقود التي اشترى بها العروض، سواء اشتراها بنقود او اشتراها بعروض. يعني ممكن كان عنده مثلا كمية ملابس للتجارة تساوي مثلا 10,000 دولار، فراح بادلها بكمية من الأطعمة تساوي هذا المقدار برضو للتجارة فيها، فالملابس كان مر عليها مثلا 6 أشهر وراح اشترى بها طعاما، الطعام يكمل 6 أشهر، يبقى كمل الحول، يعني يضيف يبني على الحول السابق، لا يبتدئ حولا ايه جديدا. طيب، فإذا هذه شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة. فهذا طبعا احترازا، يعني مثلا من ايه؟ من كون الشخص مثلا اشترى عقارات او اشترى كذا للاقتناء وليس للتجارة، فهذا لا تجب فيه الايه؟ الزكاة. يعني لو هو تملكها بنية القنية مش بنية التجارة، ثم بدا له مثلا ان يبيعها ويربح فيها، فهو تملكها بنية القنية فلا زكاة فيها حتى تتحول الى تجارة، لابد ان يكون تملكها بفعله وتملكها بنية التجارة حتى تجب فيها زكاة عروض التجارة. لما يصبح اشترى بضائع من اجل ان يتاجر فيها، يبقى هنا في هذه الحالة يكون عليه زكاة عروض التجارة. واضح؟ يعني شخص مثلا اشترى عقارا للاقتناء وليس للتجارة، بعدين بدا له ان يبيعه ويشتري به عقارا ثانيا من اجل التجارة فيه ويتحول الى تاجر عقار. نسبة العقار الاول اللي هو اشتراه بنية الاقتناء، هذا لما يبيعه ليس فيه زكاة، او الفترة اللي هو منتظر الى ان يأتيه بيع ليس فيه زكاة، لانه ايه؟ لم يشتره بنية التجارة، او كان هذا العقار موروثا مثلا من ابيه، فهو ايه؟ حتى لو نوى ان يتاجر به بس هو لم يتملكه بفعله، تملكه بغير فعله، او تملكه بفعله لكن لا بنية التجارة، الى هذه النقطة هو ايه؟ ليس عليه زكاة عروض. اول ما يبتدي يبيع هذا العقار واصبح عنده اموال، وبعدين ايه؟ اشترى بهذه الاموال عقارا ثانيا عشان يبيعه، العقار الثاني هذا هو من يوم ما اشتراه وتملكه بفعله بنية التجارة، يبقى يبدأ يحسب ايه؟ زكاة عروض التجارة في هذه الحالة. نعم، العقار الذي يؤجره لغيره ليس عليه زكاة في قيمة العقار نفسه، ولكن الزكاة في الاجرة اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. يعني شخص عنده مثلا عمارة سكنية مثلا فيها شقق، قيمة البناية مثلا قيمتها 1,000,000 دولار وفيها شقق للإيجار، بس هو كل شهر مثلا بيجمع منها أجرة، بيأجر الشقة ب1,000 دولار وكذا، الزكاة هنا ليست في قيمة العمارة اللي هي 1,000,000 دولار، وإنما الزكاة في الأجرة، بيجي على نهاية السنة يشوف مثلا هو جمع من الأجرة مثلا 20,000 يزكي 20,000، ما هيزكي 1,000,000 اللي هي قيمة البناية، لأن إيه؟ الزكاة تكون في الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، إلا إذا كان هو تاجر عقارات راح اشترى تملك بفعله بناية بغرض التجارة فيها، فهنا يبقى ايه يزكي عن قيمة البناية نفسها اللي هي تملكها بفعله بنية التجارة فيها وبيبيعها، يعني بيبيع ويشتري في العقار. نعم. نعم أخونا يقول لو شخص مثلا استدان أموالا واشترى عروضا، اشترى بضائع للتجارة فيها لكن اشتراها بمال، يعني استدانه، ففي هذه الحالة لما يحول الحول يخصم ما عليه من الديون، يخصم ما عليه من الديون ويشوف قيمة العروض إذا كانت أكثر من قيمة الدين فيزكي عن الايه عما يملكه يعني، ولا يزكي عما هو مدين به يعني. نعم. ارباح. نعم. من اخونا يقول يعني شخص مثلا بدأ التجارة $10,000 بعد سنة كان مثلا يملك 20,000 بضائع قيمتها 20، بأول السنة كان عنده بضائع قيمتها 10,000 وبعدين تاجر فيها، باع يبيع منها ويشتري وكذا، جاء على آخر السنة كان عنده بضائع ونقود تعادل 20,000، فهنا نماء عروض التجارة حوله حول أصله، نماء عروض التجارة حوله حول أصله، زي نتاج الماشية حوله حول أصله، يعني لا يجعل له حولا جديدا، يعني ميجي في نهاية السنة مثلا بدي بعشر تلاف، في نهاية السنة كان عنده 20,000، 20,000 هذه منها 1,000 لسه ربحها هذا الشهر و1,000 ربحها من شهرين و2,000، كل هذا يزكيه مرة واحدة، يعني هو بدي بعشرة فيزكي 10، بعد سنة معه 20 يزكي عن 20، بعد سنة مثلا معه 30 يزكي عن 30، بغض النظر عن مثلا البضاعة المعينة هذه اشتراها من شهر او شهرين او ثلاث، لان هذا ايه نماء عروض التجارة حوله حول اصله، لا يحسب له حولا جديدا. نعم. نعم. الضرائب لا تخصم من الزكاة، الضرائب هذه لا علاقة لها بالزكاة، هذه الضرائب يدفع الضرائب التي عليه، وهذه لا علاقة لها بالزكاة، هذه يعطيها للحكومة ثم يزكي الزكاة التي أوجبها الله تعالى لمصارفها الايه الشرعية، لأن الحكومة ليس سداد الضرائب هذا ليس من مصارف الزكاة، مصارف الزكاة الفقراء والمساكين. نعم. الضرائب تعتبر من الديون التي عليه، يعني الضرائب التي حل وقتها يعني بيسددها وبعدين يشوف اللي تبقى ويزكي عنه. يعني يقول وكيفية إخراج زكاة العروض أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب أو الفضة، كيفية إخراج زكاة العروض أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب والفضة، ويراعي في ذلك أو ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء، يجي في نهاية السنة ويشوف مثلا البضائع اللي عنده، هل مثلا لو فرضنا البضائع اللي عنده قيمتها $1,000 فلو قومها مثلا ان هي بالفضة هتعادل قيمة اكثر قيمة مثلا 1,000 جرام فضة، فتكون بالغة النصاب، لأن نصاب الفضة 595، ولو قومها بالذهب ممكن $1,000 هذه هتعادل مثلا 30 جرام ذهب، فأقل من النصاب، فإذا $1,000 البضائع اللي هي قيمتها $1,000 نقول إنها بلغت النصاب، لأنه الأحظ للفقراء فنقومها بالأقل من النقدين، فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين أخرج ربع العشر من قيمتها ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول، لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة. يعني لا عبرة بالفواتير الإيصالات اللي هو اشترى بها البضاعة، هذه اشتراها بكم، العبرة بقيمتها الحالية في السوق، كم تسوى الآن، تقوم البضاعة بقيمتها في السوق في الوقت الحالي، لا علاقة يعني للتقويم بالثمن الذي اشترى به. فلو فرضنا مثلا اشترى بضاعة ب10,000 وبعدين التجارة كسدت مثلا، هذه البضاعة اصبحت غير مطلوبة واصبح قيمتها حاليا تساوي 5,000، يبقى هو يزكي عن 5,000، طلع زكاة 5,000. لو هو اشترى بضاعة قيمتها $10,000 بس بعد نهاية السنة صارت البضاعة اللي عنده تساوي $5,000، فهنا يزكي عن $5,000 هنا لمصلحة الايه التاجر، وهذا من العدل، يعني انه ايه لو خسرت هو يزكي عن القيمة الحالية حتى لو كانت اقل من القيمة التي اشترى بها، ولو ارتفعت القيمة واشترى بضاعة $10,000 والان تساوي 20,000 بعد مرور سنة، يبقى يزكي عن 20,000، يطلع زكاة 20,000، ربع العشر 2.5% من 20,000، يعني من كل، احنا قلنا كل $1,000 زكاتها $25، ف20,000 كم زكاتها تكون؟ $500، مش كده؟ نعم. يحسب قيمة البيع مش قيمة الشراء، لا علاقة لنا بقيمة القيمة التي اشترى بها، وإنما القيمة التي يبيع بها البضاعة، التي يعني تسواها البضاعة عندما تباع، محل هذا البضاعة اللي فيه هذه إذا بيعت كم تسوى، ويزكي عن القيمة بغض النظر عن القيمة التي اشترى هو بها. فقال ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول، لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة. نعم. نعم. نعم. أخونا يقول يعني مثلا هو عنده بضائع ومرات يبيع القطعة ب10 لزبون، وفي زبون آخر مثلا يساومه شوية فيبيعها له ب8، وهذا يبيعها له ب9، فيبيعها بقيم متفاوتة. فهنا هو التقدير ليس لقطعة قطعة على حدة، ولكن للبضاعة ككل، يعني تقويما إيه عدلا، يعني إن البضاعة ككل هذه يعني تقديرا إنها إذا بيعت، لو الآن مثلا جاء شخص يريد أن يشتري منه مجموع البضاعة التي في المحل مثلا، كم بكم يبيع البضاعة ككل جملة، يعني فيشوف البضاعة ككل كذا كم تسوى ويخرج زكاتها. قال ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه. يعني يقول التجارة هذه حق الله سبحانه وتعالى، فيحاسب نفسه يعني بأمانة، محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. الشريك بخيل وجالس يحسب له بالدولار والسنت والنصف دولار، فيحسب فعلا البضاعة بأمانة يعني كم تسوى ويقدر يعني قيمتها، بأن يحصي جميع ما عنده من عروض التجارة بأنواعها ويقومها تقويما عادلا، ويقومها تقويما عادلا. فصاحب البقالة مثلا يحصي جميع ما في بقالته من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع، وصاحب الآليات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقومها، وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما تساوي. أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار فلا زكاة في ذواتها، وإنما تجب الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها من يعني آجارها أو يعني إيجارها إذا حال عليه الحول، من إيجارها إذا حال عليه الحول. والآجار يعني جمع أجرة يعني. فإذا يقول هنا بالنسبة للبضائع للسيارات والبيوت المعدة للإيجار للإجارة، فهذه لا يزكي عن قيمتها بالغة ما بلغت، وإنما يزكي عن الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. قال نعم نفس الشيء، سيارة الأجرة، شخص عنده سيارة أجرة لا ينظر إلى قيمة السيارة ولا إلى قيمة الرخصة. يعني أحيانا بعض البلاد في نيويورك مثلا مرات يعني بغض النظر عن قيمة السيارة اللي هو الميدالية يسموها، مش عارف قيمتها يمكن 250 ألف ربع مليون ولا كذا عشان يحصل يعني الرخصة للعمل. فهذه يعني لا زكاة عن قيمة السيارة ولا عن قيمة الترخيص الممنوح له من أجل السماح له بقيادة السيارة أجرة وكذا، وإنما يزكي عن الأجرة التي حصلها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، يعني الأجرة التي يجمعها من الركاب وكذا، ويجي في نهاية العام ويشوف كم يعني معه من الأموال بعد النفقات، يعني هو بيدخل له أجرة وفي نفس الوقت هناك نفقات، فيشوف المال المدخر اللي حال عليه الحول ويزكي عنه إيه ربع العشر. قال والبيوت المعدة للسكنى والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها. البيوت المعدة للسكنى لا زكاة فيها، لو شخص عنده قصر يسكن في قصر قيمته ملايين الدولارات ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة طالما أنه ليس تاجر، لا يتاجر بهذا البيت. واللي عنده سيارات ليست للتجارة وإنما لاستعماله أيا كان عددها وأيا كانت قيمتها لا زكاة فيها. قال والبيوت المعدة للسكنى والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها، وكذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر كالأزرع والمكاييل والموازين وقوارير العطار، كل هذه الأشياء لا زكاة فيها لأنها لا تباع للتجارة. يعني شخص عنده محل تجاري قيمة المحل نفسه مثلا الدكان نفسه المحل التجاري حتى لو كانت قيمته مليون دولار، وفيه مثلا أجهزة ليست بضائع معروضة للبيع، يعني مثلا المحل بقالة هو بيبيع أطعمة لكن فيه مثلا ثلاجات وأرفف و آلات حاسبة وأشياء ليست هي يعني تجهيزات للمحل وآلات يستعملها في نقل البضائع وكذا وحملها، هذه لا زكاة فيها، إنما الزكاة في عروض التجارة البضاعة المعروضة للبيع، فهذه فقط هي التي يقومها. يعني ما يجي يقوم ما يقوم قيمة المحل ولا قيمة الآلات التي بداخل المحل التي ليست عروضا للتجارة. واضح؟ قال أيها المسلم أخرج زكاة مالك عن طيب نفس واحتساب، واعتبرها مغنما لك في الدنيا والآخرة ولا تعتبرها مغرما. قال الله تعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. قال فكل من الصنفين يخرج الزكاة ويعامل عند الله على حسب نيته وقصده. إذن هاتان الآيتان الكريمتان ذكر الله تعالى فيهما صنفين من الناس يخرجون الزكاة. قال فهؤلاء أخرجوها ونووها مغرما يتسترون بها عن حكم الإسلام فيه، وينتظرون أن تدور الدائرة على المسلمين لينتقموا منهم، فصار جزاؤهم أن عليهم دائرة السوء وحرموا الثواب وخسروا من أموالهم. الفريق الأول يقول اعتبروها مغرما، يتخذ ما ينفق مغرما يعني زي الضريبة المفروضة عليه، ويعني لا غرض له في إخراجها ويخرجها يعني كارها ويتمنى لو وجد وسيلة للتخلص منها وكذا. فهؤلاء يعني أخرجوها ونووها مغرما، يعني يتسترون به نفاقا يعني حتى يكف المسلمون عنهم يعني العقوبة التي يعاقبوا بها مانع الزكاة، فأخرجوها يعني مكرهين وحرموا الثواب وخسروا من أموالهم، لأنهم إيه أخرجوا أموالا لم يسابوا عليها ولم ينتفعوا بها. والمؤمنون يعتبرون الزكاة حين يخرجونها قربات لهم، فهؤلاء يوفر لهم الأجر ويخلف عليهم ما أنفقوا بخير منه. أما المؤمنون أنفقوها قربة لله تعالى يعني يتقربون بها إلى الله، فهؤلاء يعني يضاعف الله تعالى لهم الأجر والثواب ويعوضهم خيرا مما أنفقوا في الدنيا قبل الآخرة. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته بنيتهم الحسنة ومقصدهم الأسمى. فاتق الله أيها المسلم واستشعر هذه المعاني، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. طيب انتهى من الحديث عن ايه زكاة المال، وانتقل بعدها الى زكاة الايه الفطر. قال باب في زكاة الفطر. قال زكاة الفطر من رمضان المبارك تسمى بذلك لأن الفطر سببها، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه. سميت زكاة الفطر لأن الفطر هو سببها، لأنها تجب بالفطر من رمضان عند يعني غروب شمس آخر ليلة من ليالي رمضان. هنا إيه انتهى رمضان وجاء انتهت أيام الصوم وبدأت أيام الفطر، فوجبت الزكاة بسبب الفطر، حينئذ وجبت زكاة الفطر، فهو من إضافة الشيء إلى سببه، هي زكاة وجبت بسبب الفطر. قال والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى قد أفلح من تزكى. قال بعض السلف المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر، فهنا فسر بعض السلف الآية الكريمة قد أفلح من تزكى يعني أخرج زكاة فطره، وذكر اسم ربه فصلى. قالوا ذكر اسم ربه يعني كبر تكبيرات العيد، فصلى يعني فصلى صلاة العيد، فجعلوا هذه الآية يعني قالوا هي في زكاة الفطر وتكبيرات عيد الفطر وصلاة عيد الفطر. قال وتدخل في عموم قوله تعالى وآتوا الزكاة. قال أيضا إيه زكاة الفطر هي صنف من الزكاة ونوع من أنواع الزكاة التي أوجبها الله تعالى بقوله إيه وآتوا الزكاة، قيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيشمل هذا زكاة المال ويشمل زكاة الفطر. قال وفي الصحيحين وغيرهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. والصاع كما عرفنا من قبل الصاع اللي هو ايه أربعة أمداد، والمد اللي هو ملء كفي الرجل المعتدل حجم الكف، فملء الكفين هذا يقال له مد، إذا ملأ كفيه يعني قمحا أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، فملء الكفين هذا صاع، فإذا أتى بوعاء يعني يتسع لأربعة أمداد هذا ملء الكفين هذا مد، ملء الكفين مد اللي هو ربع الصاع، فإذا أتى بوعاء يعني يتسع لأربعة أمداد فهذا الوعاء يعني يمكن أن يعتبره صاعا يكيل به. فالصاع هو مكيال وليس وزنا، لكن عندما يوزن كما مر بنا من قبل يعني قلنا أن الصاع عندما يوزن فوزنه يختلف، لأن ما يوضع في الصاع ممكن الكيل واحد لكن الوزن يختلف بحسب ثقل الحبوب والثمار أو خفتها. فصاع التمر غير صاع القمح غير صاع الأرز غير صاع الزبيب غير صاع العسل، فكل يعني نوع مما يكال بالصاع له وزن يختلف يعني. لكن قالوا ان الموازين يعني تتراوح بين 2 كيلو جرام ونصف و3 كيلو جرامات على سبيل التقريب، يعني 2 كيلو جرام ونصف و3 كيلو جرامات. فلما يكون في زكاة الفطر هو يخرج عن نفسه صاعا وعن كل واحد من افراد اسرته ممن يعولهم يخرج عنه صاعا، فهنا يخرجها بالاحتياط 3 كيلو جرامات هتكون من التمر او الزبيب او الارز او كذا، ستكون صاعا وزيادة. يعني اذا حسب 3 كيلو جرامات عن كل فرد يكون اخرج الزكاة وزيادة، الزيادة اعتبرها تطوعا. لان اثقل انواع الاصع يعني لو وزنها ما لا تزيد عن 3 كيلو جرامات يعني. لو طلع 3 كيلو جرام تكون يعني صاعا وزيادة. قال وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها. قال والحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. والرفث، الرفث يعني كلمة الرفث لها استعمالات يعني متعددة. تأتي الرفث بمعنى يعني معاشرة النساء، الجماع يعني معاشرة النساء. يأتي الرفث زي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء، فيأتي الرفث بمعنى الجماع، ويأتي الرفث بمعنى مقدمات الجماع والكلام يعني فيما له علاقة يعني بالمعاشرة، معاشرة النساء وكذا، الكلام الذي له علاقة بهذا يقال عنه رفث. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الكلام الذي يعني يشجع على معاشرة النساء وفيه ذكر العورات او وصف الجماع او ما يتعلق بهذا او كذا. وكذلك ايضا تستعمل كلمة الرفث ايضا احيانا بمعنى الكلام الفاحش، يعني اي كلام فيه فحش يعني مما يستحيى من ذكره، او الكلام الذي فيه ذكر العورات او الكلام الذي يستحيى من ذكره او كذا، يأتي يستعمل ايضا رفث بهذا المعنى. فطهرة للصيام من اللغو، اللغو هو ما لا نفع فيه او لا فائدة فيه، لغو الكلام هو الكلام الذي لا نفع فيه او لا فائدة فيه. واللغو هذا قسمان يعني، في لغو محرم ولغو يعني ليس حراما ولكنه كلام لغو يعني ليس فيه نفع أو فائدة. فطهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وطعمة للمساكين يعني صدقة الفطر، إطعام للمساكين. وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام. يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة الفطر، قال طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذا الحديث عنه، والحديث هنا فيه إشارة إلى أنها طعام، قال طعمة للمساكين من أجل إطعام المساكين. وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام، هذه الحكمة في مشروعية زكاة الفطر. قال وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرناه قريبا. ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وفرض بمعنى ألزم وأوجب، فرض بمعنى ألزم وأوجب. طيب، فطبعا هنا الصغار والمماليك وكذا يزكي عنهم من ينفق عليهم، من ينفق عليهم. فالإنسان يخرج الزكاة عن نفسه وعن من يعولهم وينفق عليهم. نعم. يأتينا إن شاء الله، في لسه عندنا باب إخراج الزكاة يتكلم عن كيفية إخراج الزكاة، وعن بعد ذلك عن من يجوز دفع الزكاة إليهم ومن لا يجوز دفع الزكاة إليهم. إن شاء الله يأتينا بإذن الله. حاضر. هو هنا كان سؤال عن، يعني يقول السائل يعني عندي عمارة للإيجار لكن آكل قيمة الأجرة ولا يبقى شيء، يعني مثلا مرات شخص عنده بيت مثلا بيأجره في الشهر ب1000 دولار مثلا، والألف دولار بينفقها هو، يأخذ الأجرة وينفقها أولا بأول ولا يتبقى عنده شيء مدخر يحول عليه الحول، هذا لا زكاة عليه بغض النظر عن قيمة البيت. يعني هو عنده بيت يؤجره بغض النظر عن قيمة البيت كم تساوي، ليس عليه زكاة على قيمة البيت، وإنما الزكاة على الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. لكن طالما أن الأجرة يأخذها وينفقها يعني أولا بأول ولا يتبقى منها شيء، أو يتبقى منها أقل من النصاب، أو إذا تبقت لا يحول عليها الحول، يبقى لا زكاة عليه. طيب، يقول المؤلف حفظه الله: كما أن في الحديث أيضا بيان مقدار ما يخرج عن كل شخص وجنس ما يخرج. حديث زكاة الفطر فيه بيان المقدار الذي يجب على كل فرد، وفيه نوعية الأطعمة التي تخرج في زكاة الفطر. قال: فمقدارها صاع وهو 4 أمداد، صاع وهو 4 أمداد، وقلنا بالوزن يعني 3 كيلو جرامات يكون بالاحتياط والزيادة. وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد، برا كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو أقطا. الأقط اللي هو الجميد، الجميد اللي هو اللبن المجفف كذا اللي يكون فيه حموضة، يعني نعم اللي يستعمل مع المنسف، هذا يذاب بالماء أو ويوضع مع المنسف أو طيب. قال: أو أقطا، فقطع الأقط هذه يعني. قال: أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعمالهم له، كالأرز، قال كالأرز أو كالأرز والذرة وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه. فهو يخرج مما إيه؟ من الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، وما يشبهها أيضا مما يكال ويدخر كالأقط. يعني الأقط ليس من الحبوب ولا الثمار، هو لبن يعني، لكنه إيه؟ مما يكال يعني ويدخر. فيخرج إيه؟ صاعا من هذه الأصناف مما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه. قال: كما بين صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها، وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد. بالنسبة للقمح يمكن أن يخرج الزكاة دقيقا، يعني ممكن قمح حبوبا، ممكن الدقيق أيضا إذا كان البلد يأكلون الخبز وكذا، ممكن يخرج الزكاة دقيقا يعني مطحونا يعني. قال: كما بين صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها، وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد، فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد. قل أفضل وقت، وقتها بعد غروب شمس يعني آخر ليلة في رمضان، يعني عندما تغرب شمس آخر يوم في رمضان، آخر يوم في رمضان تغرب شمسه وتدخل ليلة العيد اللي هي الليلة التي صبحها العيد، فيخرجها بغروب الشمس ليلة العيد. ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. فقد روى البخاري رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، فكان إجماعا منهم، فإذا وقتها المفضل بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، اللي هي الليلة التي صبحها العيد، ويجوز تقديمها يوما أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين. طبعا هناك يعني مذاهب للفقهاء، بعض الفقهاء أجاز إخراجها من أول رمضان، وبعضهم أجازها من نصف رمضان، وغير ذلك يعني من المذاهب. والذين يعني قالوا لا تخرج إلا يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين، أيضا يجوز يعني توكيل، يعني ممكن يخرجها يعطيها مثلا للجمعيات الخيرية التي تتولى توصيلها إلى الفقراء، فهنا يمكن أن يخرجها من أول رمضان أو من نصف رمضان أو كذا، على أساس أن هذه الجمعيات الخيرية هي تتولى توصيلها للفقراء قبل العيد بيوم أو يومين أو كذا، فهو يعطيهم إياها قبل هذا الوقت حتى يتمكنوا من توصيلها في الوقت المحدد يعني. فهو في هذه الحالة يعتبر يعني لم يخرج زكاته عندما أخرجها في أول رمضان، وإنما وكل من يخرجها عنه في الوقت المحدد، فلا يضره هذا يعني حتى لو. قال وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، إخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، فإن فاته يعني يبقى إذن إيه ليلة العيد كلها يعني تعتبر أفضل من تقديمها بيوم أو يومين. وأفضل شيء في ذلك اللي هو يوم العيد قبل الصلاة، لأن هي وقتها ينتهي بصلاة العيد، وقت زكاة الفطر ينتهي بصلاة العيد، فأفضل شيء إن هو خارج بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، إن في هذا الوقت توزع على الفقراء بحيث يوسع عليهم يوم العيد. فهذا قال فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد وجب عليه إخراجها قضاء، تصبح إيه قضاء، لأن هذه عبادة يعني مؤقتة، فإذا فات وقتها يعني آخر وقتها اللي هو صلاة العيد، فإذا يعني شرع في صلاة العيد خلاص خرج وقت زكاة الفطر، لكن إذا خرج وقتها ليس معناها أنها تسقط، بل تظل في ذمته ويخرجها قضاء، مثل الصلاة التي أخرها الإنسان عن وقتها يقضيها بعد وقتها. فزكاة الفطر إذا يعني أخرها عن وقتها وجب عليه إخراجها قضاء، تظل دينا في ذمته يقضيها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ويكون آثما بتأخير إخراجها عن الوقت المحدد لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يكون آثما إذا تأخر في إخراجها حتى صلية العيد، فيكون آثما بتأخيرها، لكن هذا لا يعفيه من وجوب قضائها. نعم. نعم. نعم. هو بالنسبة لموضوع الجمعيات الخيرية التي تتولى يعني جمع زكاة الفطر من يعني من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء، فهو التوصيف في الحقيقة لهذه الجمعيات يعني بعض العلماء يعني يوصفون وضع هذه الجمعيات بأنها كتوصيف فقهي لها، يعني أنها تعتبر يعني وكيلا عن الغني في الإخراج ووكيلا عن الفقير في قبضها من الإيه، لأنه يجوز إعطاء الزكاة للفقير أو لوكيله في الوقت يعني، فهنا ممكن يعني من باب التيسير يعني على المسلمين، يعني خاصة إذا كانوا يعني في بلد مثلا لا يتيسر فيها العثور على المستحقين للزكاة بسهولة وتفريقها عليهم يعني مباشرة أو كذا، فهذه الجمعيات يعني يمكن اعتبارها أنها وكيل عن الأغنياء في قبض الزكاة، فبالتالي ممكن إعطائهم الزكاة قبل العيد بأكثر من يومين باعتبارهم وكيل عن الغني في إعطاء، وهم وكلاء عن الفقير أيضا في قبضها من الغني، فبالتالي لو تأخروا في توزيعها عن صلاة العيد لكن طبعا على القائمين على هذه الجمعيات أن يحرصوا يعني قدر الإمكان على توصيلها للفقراء يعني قبل صلاة العيد، لكن لو تأخروا شيئا فهو اللي أخرج الزكاة لهم وأعطاهم إياها قبل صلاة العيد إن شاء الله يعني تبرأ ذمته، إن هو إيه يعني كأنه أعطاها لوكيل الفقير، كأنه أعطاها لشخص قال وصلها للفقير وكيل عن الفقير، فهو أخرجها يعتبر في الوقت، يعني يعتبر هو أخرجها في الوقت وهم بعد ذلك يوصلونها إليه يعني إلى الفقراء إن شاء الله. نعم. نعم، فهي صدقة من الصدقات، يعني هي قضاء، يعني قضاء عن زكاة الفطر، يعني هي ما أجزأت كزكاة فطر ولكن كقضاء، يعني فهي صدقة، يعني ليس بمعنى أنها صدقة تطوع، وإنما هي صدقة واجبة بنية القضاء يعني عن زكاة الفطر. قال: ويكون آثما بتأخير إخراجها عن الوقت المحدد لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم أن ينفق عليهم من الزوجات والأقارب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الفطرة عمن تمونون. قال فهنا إيه؟ يخرجها عن نفسه وعمن ينفق عليهم من الزوجات والأقارب. قال: ويستحب إخراجها عن الحمل لفعل عثمان رضي الله عنه. يعني لو كان الرجل لو كان زوجته حاملا وفي بطنها جنين فيخرج زكاة الفطر عنه استحبابا اقتداء بعثمان رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ومنهم عثمان رضي الله عنه كان يخرج زكاة الفطر عن الايه عن الجنين، يعني اذا كان امرأته حاملا فيحسب هذا الجنين يعني من ضمن افراد الاسرة ويخرج عنه صاعا من طعام. قال: ومن لزم غيره اخراج الفطرة عنه فاخرج هو عن نفسه بدون اذن من تلزمه اجزأت. يعني يقول مثلا الزوجة زوجة الرجل هي لا يجب عليها أن تخرج عن نفسها، وإنما زوجها يخرج عنها، فإذا هي الزوجة يعني أخرجت عن نفسها، فهنا من لزم غيره أن يخرج عنه لو أخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه أجزأت، لأنها وجبت عليه ابتداء والغير متحمل لها غير أصيل. يعني الرجل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته وعن أولاده الذين ينفق عليهم، الذين لم يستقلوا بأنفسهم يعني في النفقة وهو ينفق عليه، فيخرج عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده. فلو أن زوجته أخرجت عن نفسها أو أولاده الذين هو ينفق عليهم أخرجوا الزكاة عن نفسهم بدون استئذان، يعني المرأة أخرجت الزكاة عن نفسها بدون أن تستأذن زوجها في أن تخرج عن نفسها أو تعلمه أنها ستخرج عن نفسها، أو الأولاد أخرجوا عن أنفسهم بدون استئذان أبيهم أنهم سيخرجون، قال أجزأت عنهم، لأن الزكاة هي في الأصل وجبت عليهم ابتداء، و يعني رب الأسرة يعني إنما قلنا يخرج عن أفراد أسرته على أنه متحمل عنهم، لا يخرجها أصالة، وإنما الشرع يعني ألزمه أن يخرجها عنه، فإذا أخرجوها عن أنفسهم مباشرة أجزأت. قال: وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه أجزأت وبدون إذنه لا تجزئ. يعني شخص مثلا أخرج زكاة الفطر عن صديقه الذي لا يجب عليه أن ينفق على صديقه ولا جاره ولا قريب مثلا مستقل بنفسه بالنفقة، يعني ليس مطالبا هو بالإنفاق عليه، فلو أخرج شخص الزكاة عن زكاة الفطر عن شخص آخر إذا كان بإذنه استأذنه، يعني شخص قال لصديقه أو لجاره قال له إيه يعني بعد إذنك أنا سأخرج إيه زكاة الفطر عنك، خلاص لا تخرجها أنا سأخرجها عنك، والثاني وافق جاز ذلك وأجزأت المخرج عنه. لكن لو أخرجها عنه بغير إذنه لا تجزئ عنه، إذا بدون ما يعلمه مسبقا يعني ويأذن له مسبقا أن يخرج عنه لا تجزئ. يعني لو شخص أخرجها عن صديقه أو جاره من غير ما يكون يعني طلب منهم الموافقة المسبقة، فبعدما أنفق وأخرج زكاة الفطر يقول للصديق أو جاري أنا أخرجت عنك زكاة الفطر، لا تجزئ، طالما ما قال له يعني قبل أن يخرجها وأعطاه الإذن بإخراجها قبل أن يخرجها، إذا هذه الزكاة لا تجزئ عنه وعليه أن يخرج عن نفسه. واضح؟ قال ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه ولو كان المخرج عنه في مكان آخر. يعني مثلا شخص يقيم هنا في أمريكا مثلا وأسرته زوجته وأولاده مثلا في إحدى البلاد العربية مثلا، أو فهو مقيم هنا في أمريكا وأسرته في مكان في بلد آخر وهو يتردد عليهم أو كده، فلما جاء وقت إخراج زكاة الفطر كان هو في بلد وأسرته في بلد آخر، فهو يخرج زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه مع فطرته في المكان الذي هو فيه. إذا هو مقيم في أمريكا يخرج زكاة فطره هنا في أمريكا ولو كان المخرج عنه في مكان آخر، حتى لو المخرج عنه أسرته الذين يخرج الزكاة عنهم يقيمون في بلد آخر. قال ونحب أن ننقل كلاما لابن القيم رحمه الله في جنس المخرج في زكاة الفطر. هنا موضوع أنواع الأطعمة التي يصح إخراجها في زكاة الفطر، هل أي نوع من أنواع الطعام يجزئ أم لا؟ قال رحمه الله لما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث. ما هي الأنواع الخمسة الواردة في الحديث؟ قال ايه؟ صاعا نعم من تمر، او صاعا من شعير، او صاعا من بر او زبيب او اقط. التمر والشعير والبر والزبيب والاقط، هذه الاصناف الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، صاعا من بر او شعير او تمر او زبيب او اقط، هذه خمسة اصناف. فقال الامام ابن القيم رحمه الله ذكر الانواع الخمسة الواردة في الحديث ثم قال وهذه كانت غالب اقواتهم بالمدينة. هذه كانت غالب اقواتهم بالمدينة، اللي هي الأصناف الخمسة، التمر والزبيب والبر والشعير والأقط، هذه الأصناف الخمسة كانت غالب أقواتهم في المدينة، يعني هي القوت اللي هو الطعام الأساسي، الغذاء الأساسي الرئيسي يعني. قال فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم. قال لو أهل بلد أخرى قوتهم من طعام آخر غير هذه الأصناف يخرجون صاعا من قوتهم، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم. وعلى هذا فيجزئ الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث، رغم أنه لم يصح الحديث اللي فيه إخراج زكاة الفطر دقيقا، لكنه من باب أنه إذا كان قوت البلد يعني يخرج دقيقا. قال وأما إخراج الخبز أو الطعام، الخبز أو الطعام المصنع يعني، أو فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤونة والكلفة فيه فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه. فهنا يعني يقول يعني يلمح إلى جواز يعني إخراج الخبز أو إخراج مثلا طعام مصنع جاهز، يعني المكرونة مثلا، المكرونة هذه طعام مصنوع أو كده. فيقول يعني لأنه إيه أنفع للمساكين لقلة المؤونة والكلفة فيه، لأنه جاهز يعني جاهز للاستعمال مباشرة، لكن الحب أنفع لهم لطول بقائه لأنه يبقى يعني مدة أطول. الخبز يعني إذا كانت الكمية زيادة عن حاجتهم يعني تتلف. انتهى كلامه رحمه الله. موضوع النقود لسه هيجينا الكلام عن النقود ولا؟ نعم نعم نعم صحيح نعم نعم. يعني كما يعني أشار أخونا يعني إن مسألة طول البقاء وكذا يعني الكلام على زمنهم، يعني حيث لا توجد وسائل للحفظ وكذا. الآن طبعا توجد وسائل للحفظ، سواء الخبز ولا اللحم ولا السمك ولا اللبن ولا كذا، فيجوز إخراج هذه الأطعمة إذا كانت قوت البلد كما ذكر ابن القيم رحمه الله. يخرج صاعا من إيه من كل صنف من هذه الأصناف يعني. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث، وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء وهو أصح الأقوال. فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء. يقول إذا كان يعني أهل البلد قوتهم الأرز، كثير من البلاد مثلا الأرز هو الطعام الرئيسي مثلا لهم، أو فإذا كان قوت البلد الرئيسي الأرز أو الخبز أو، فيقول يعني يخرجه حتى لو كان قادرا على التمر والزبيب وكذا والشعير، حتى لو كان قادرا على إخراجها، لكن إخراج قوت البلد أنفع يعني. فهنا النظر يعني نظر أكثر العلماء إلى حديث الذي فيه الأصناف الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن المقصود بها أنها قوت البلد، فهو أمر بإخراجها لأنها قوت البلد، فإذا البلد كان قوتها شيء آخر فيخرج من قوت بلده، وليس العبرة بخصوص هذه الأصناف الخمسة. قال: وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر. هنا مسألة إيه إخراج قيمة يعني نقود دولارات، يخرج زكاة الفطر دولارات أو نقودا ورقية يعني عن زكاة الفطر، بأن يدفع بدلها دراهم، فهو خلاف السنة فلا يجزئ، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر. فهنا يقول إخراج زكاة الفطر نقودا، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها إيه لا تجزئ. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زكاة الفطر إنها طعمة للمساكين، طعمة للمساكين، ولابد، وجعل زكاة الفطر إيه صاعا، إنها يعني طعام وكذا. قالوا ممكن يتساهل يعني في مسألة أصناف غير الأصناف الخمسة إذا كانت قوت البلد، لكن تحويلها إلى نقود بدلا عن الطعام الذي يكال يعني وهو آصع وكذا، فجمهور الفقهاء قالوا لا تجزئ إلا طعاما. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال بجواز إخراجها نقودا، قال يجوز إخراجها إيه نقودا إذا كان ذلك أنفع للفقراء، فيجوز إخراجها نقودا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طيب هنا يعني إذا أخذنا برأي الجمهور الذين يجيبون إخراج زكاة الفطر طعاما ويقولون إذا أخرجت نقودا لا تجزئ، على رأي الجمهور أنه يجوز أيضا التوكيل، يعني ممكن أنك تخرجها نقودا ليس بنية أنها توزع على الفقراء نقودا، ولكن تعطيها للجمعيات الخيرية التي يعني تتولى إخراج زكاة الفطر، فتعطيهم نقودا على أساس أن يشتروا بهذه النقود طعاما ويفرقوه على الفقراء طعاما. فهنا هذا جائز حتى على مذهب الجمهور الذين يعني لا يجوزون إخراج زكاة الفطر نقودا، يقول ممكن تعطيها نقودا لوكيل يشتري طعاما ويفرقه على الفقراء، فإذا كان بهذه النية أنك تعطيها نقودا لإحدى الجمعيات الخيرية وهي تشتري طعاما وتفرقه، فلا حرج في هذا حتى على مذهب الجمهور الذين منعوا يعني إخراجها النقود. قال قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعطي القيمة. الإمام أحمد قال لا يعطي القيمة. قيل له قوم يقولون إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يأخذ القيمة. مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بجواز إخراج القيمة هو أيضا قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمير المؤمنين، كان يقبل النقود في زكاة الفطر، وهو يعني إمام من أئمة المسلمين. فقيل الإمام أحمد قوم يقولون اللي هم الأحناف يعني الحنفية يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة. قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، الحديث يعني صاعا من طعام أو من إيه، من حديث ابن عمر قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير يعني الحديث. فإذا هذا مسألة الخلاف يعني في، فالأحوط يعني في الحقيقة أنها تخرج طعاما أو يعطيها يعني الجمعيات الخيرية نقودا وهم يشترون طعاما ويفرقونه على الفقراء يعني. نعم شكرا. والله هذه مسؤوليتهم يعني، إذا كان الإنسان يعني يعرف الفقراء يعني يمكن أن يعطيهم زكاة الفطر مباشرة يشتري طعاما ويفرق عليهم يعني يكون هذا أحوط وأحسن. إذا كان لا يعرف الفقراء فيعطي النقود للجمعيات الخيرية، وهم حسب اجتهادهم والله إذا أخذوا بمذهب أبي حنيفة ومن وافقه وأخرج وزعوها نقودا فهذه مسؤوليتهم يعني، إذا اشتروا طعاما وفرقوه إذا كان هو مثلا نعم نعم نعم. بالنسبة لإخراج زكاة الفطر في بلد أخرى غير البلد التي هو فيها، إذا كان الفقراء هناك يعني أحوج أو وكذا فيجوز نقلها على الصحيح، ممكن أنها تنقل، وبالتالي ممكن هو يوكل يعني شخصا في إحدى البلاد الإسلامية التي فيها فقراء ومحتاجون، يوكل شخصا يشتري طعاما ويفرقه على الفقراء في تلك البلاد، خاصة إذا كان لا يعرف يعني فقراء يقبلون الطعام في هذه في البلد التي هو فيها يعني. قال ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه. فيقول صدقة الفطر يجب أنها تصل إلى المستحق إلى الفقير مباشرة في الموعد المحدد يعني قبل صلاة العيد، أو تصل إلى وكيله الذي عمده الفقير في قبض زكاة الفطر عنه نيابة عنه، فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه ولم يجد له وكيلا في الموعد المحدد وجب دفعها إلى آخر يعني إلى فقير آخر. فيقول إذا ذهب إلى فقير ليعطيها له قبل صلاة العيد فلم يجد الفقير المحدد اللي هو أراد أن يعطيه الزكاة، كان في نيته أنه يعطيها لفقير معين يعرفه وذهب له صبح العيد عشان يعطيه إياه فلم يجده، ولم يجد وكيلا عنه هو إيه كان مثلا كلف حد من جيرانه ولا كذا قال له يعني لو جاء حد يعطي جايب لي زكاة فطرة أو كذا اقبضها نيابة عنه، فلم يجده ولم يجد وكيلا عنه، فهنا يذهب إلى شخص إلى فقير آخر يعني ويعطيها إليه، لا يبقي زكاة الفطر لغاية ما يشوف الشخص المحدد اللي هو نوى إخراجها له. واضح؟ يعني شخص مثلا يعرف فقيرا معين اسمه زيد مثلا وذهب له في الوقت زكاة الفطر ليلة العيد أو صبح يوم العيد قبل صلاة العيد، ذهب لزيد هذا ليعطيه زكاة الفطر فلم يجده ولم يجد نائبا عنه هو تركه ليقبض زكاة الفطر نيابة عنه، فلا وجده ولا وجد وكيلا له، فهل يبقي هذه الزكاة؟ يقول والله أنا نويت أن أخرجها لزيد فيبقيها له ويعطيها له كان يوم العيد أو لا يبقي يعطيها، شوف فقير آخر بحيث يخرجها، المهم أنها تخرج في الوقت المحدد. قال وهنا يغلط بعض الناس بحيث يودع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق، وهذا لا يعتبر إخراجا صحيحا لزكاة الفطر، فيجب التنبيه عليه. يقول بعض الناس يعني يعطي زكاة الفطر لشخص لم يوكله الفقراء، قل له يعني ابحث عن فقراء وأعطيهم هذه الأموال، مما يؤدي إلى تأخير إخراج زكاة الفطر عن وقتها المحدد، ويعطيها لأشخاص يعني لم يوكلهم الفقراء في قبضها نيابة عنه. لكن كما ذكرنا يعني بالنسبة للجمعيات يعني التي تتولى تنظيم يعني جمع الزكوات وتوزيعها وكذا، فهؤلاء يعتبرون يعني ضمنا يعني أن الفقراء يعني وكلوهم يعني ضمنا بقبض الزكاة نيابة عنهم وتفريقها عليهم، لأنها تصل إلى الفقراء لا يوصل إليهم إلا عن طريقها يعني. طيب بهذا ينتهي هذا الباب، بعده باب إخراج الزكاة، ممكن نخليه في الدرس القادم إن شاء الله يعني. هو باقي 5 دقائق كده بس، تفضل. لا، زكاة الفطر تعطى للمسلمين فقط، لا يجوز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلم، المستحقون لزكاة الفطر المسلمون فقط يعني. نعم. نعم، يعني في الحقيقة هذه يعني دائما حجة يعني من يجيز إخراج زكاة الفطر نقودا أو كذا، يقول لك يعني الفقراء عندهم الطعام الكافي أو كذا، أو قد يعني يكون تعطيه طعاما مما لا يحتاجه أو زيادة عن حاجته، أو هو يأكل نوعا آخر، أو لكن إذا أعطيته نقودا هو حر يشتري به الطعام الذي يريده، وقد يكون يحتاج إلى شراء ثياب أو شراء أحذية أو شراء أو نفقات أخرى أو كذا. فنقول يعني في الحقيقة أن الزكاة يعني الفقير إذا كان محتاجا إلى ثياب أو محتاج إلى ملابس أو أحذية أو نفقات أخرى يعني غير الطعام، فالواجب أن تسد هذه الحاجات يعني من الزكاة ومن صدقات التطوع، لأن يعني زكاة الفطر مقدار يعني يسير، يعني هو زكاة الفطر ما بيخرج دولارات معدودة، يعني هذه الدولارات المعدودة يعني يقول لك الفقير محتاج أجرة سكن ومحتاج نفقات علاج ومحتاج نفقات كذا ونفقات، فهذه الأشياء يعني زكاة الفطر لن تسد هذه الحاجات يعني، فهي ينظر إلى زكاة الفطر أيضا على أنها عبادة، والشرع يعني طلبها إخراجها طعاما بهذه الكيفية، فمن باب الاحتياط يعني أنه يخرج زكاة الفطر طعاما، ثم بعد ذلك إذا كان الفقير فعلا يعني محتاج إلى نفقات من أجل يعني إيجار البيت ونفقات علاج ونفقات ملابس ونفقات، فهذه يعني تكون صدقات أخرى إما من زكاة المال أو من صدقات التطوع أو كذا، يسعى إلى سد حاجتهم يعني، فمش بالضرورة أن هي زكاة الفطر هي اللي هتسد كل حاجات الفقراء، في أنواع أخرى من النفقات للحاجات الأخرى، وزكاة الفطر هذه شرعت لسد حاجتهم من الطعام، ويجتهد في اختيار الطعام الذي يناسب يعني جميع الأذواق وينتفع به الناس، وأطعمة يعني جافة يمكن أن تدخر وتبقى عندهم. نعم. لا، هو الطعام يعني لابد يعطيه طعاما يعني يصل إليه طعاما عينيا يعني يكال يعني ما يكال، إذا أخذنا بمذهب الجمهور يعني، إلا إذا أخذنا مذهب أبي حنيفة رحمه الله الأمر فيه سعة يعني. نعم. شخص ورث إبلا، ورث إبلا، لا، الإبل هذه زكاة بهيمة أنعام مش زكاة عروض تجارة، هذه زكاة بهيمة أنعام، حتى لو ورثها يزكيها زكاة بهيمة الأنعام. نعم ذكرنا زكاة الإبل يعني ومقادرها في هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.